في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. لا يرهب الموت من كان امرأ فطنا، فإن في العيش أرزاء وأحداثا، وليس يأمن قوم شر دهرهم حتى يحلوا ببطن الأرض أكداثا. إذا مت لم أحفل بما الله صانع إلى الأرض من جدب وسقي غيوثي، وما تشعر الغبراء ماذا تجنه، أأعظم ضأن أم عظام ليوثي. تقل جسومنا أقدام سفر مشت في ليل داجية بوعثي، وظاهر أمرنا عيش وموت، ويدأب ناسك لرجاء بعثي. فما رجل مخلدة بحجل، ولا أذن منعمة برعثي. أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيثي، لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث. لا خير في الدنيا وإن ألهى الفتى فيها مثان أيدت بمثالثي، شر الحياة بسيطة مذمومة عمدت لها بالسوء كف الغالث، وسلامة كسلامة الجزء الذي بالضرب لز من الطويل الثالث. وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.